السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأحد الثاني من رجب لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس أو تتمة باب التخير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها. وكان موقف عند الحديث عن الزهري عن سالم عن أبيه الحديث. قبل ذلك تقدم في باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره، الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامي بأطيب ما أجد. سبق الحديث إشارة إليه، لكن الحديث قراءته هكذا: بأطيب ما أجد. قرأت تارة بأطيب وتارة بأطيب، فلم تأمل الحديث، والحديث هكذا هو يعني بأطيب ما أجد. وإن كانت أطيب أنها ممنوعة من الصرف لوزن الفعل والصفة والوصف، لكن هنا مضافة إلى اسم الموصول ما، وهو الذي بأطيب ما، يعني بأطيب الذي أجد، وعلى هذا تكون مجرورة لإضافتها كما تقدم. وسبقت الروايات أيضا عنها رضي الله عنها، وفي اللفظ الثاني: بأطيب ما يجد، كذلك هو بهذا الضبط. حديث الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه وعبد الله بن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة. والحديث سيأتي تمام إن شاء الله. ومن رواية الزهري عن سالم عن من طريق الزهري عن سالم عن أبيه، والحديث متفق عليه كما سيأتي بعده في الرواية الثانية. في قوله رضي الله عنه: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ابن عمر اختلفت عنه الرواية في هذا، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الروايات يمكن أن تتفق وأن تأتلف. ومعلوم أن حجة النبي عليه الصلاة والسلام رواها الجمع الكثير من الصحابة رضي الله عنهم، وإن اختلفت الألفاظ فهي مجتمعة من جهة المعنى. وسبق ذكر أن التمتع اسم عام يطلق على الإفراد على القران، وعلى التمتع الخاص بالتحلل من العمرة ثم الإحرام بالحج، وهو اسم عام تارة يطلق على هذا وعلى هذا. وسبق أيضا حديث، وسيأتي إن شاء الله حديث علي وعثمان رضي الله عنهما في اختلافهما، وأن عثمان علي رضي الله عنه أحرم بهما وأخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام تمتع، وهذا الموقع في الخلاف. والأظهر أن المراد بذلك أنه عليه الصلاة والسلام قرن لعلب بالحج والعمرة، لأن علي رضي الله عنه ساق الهدي فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أمكث حراما. فهذا وقع في أخبار كثيرة، ما يدل عليه أن الصحابي الواحد تأتي عنه الروايتان، بل يأتي الإفراد في من روى التمتع، وهذا لا ينافيه، بينما ينافي سيأتي أيضا في الأخبار بلفظ أفرد عليه الصلاة والسلام. تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، مع أن ابن عمر رضي الله عنهما وقع أيضا بينه وبين أنس خلاف، فلما نقل له قول أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى بالحج والعمرة جميعا، فقال لب فقال أفرد الحج أو أحرم بالحج، أحرم بالحج. ستأتي أيضا الرواية، ستأتي الرواية في هذا. فظاهر هذا أنه كان يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد، فيحتمل أنه كان يقول في أول الأمر إنه أفرد، ثم تبين بعد ذلك أنه له أن النبي عليه الصلاة والسلام قرن الحج. لكن روايات عنه مجموعها تدل على أنه أطلق اسم التمتع على القران، لأن القارن تمتع بترفهه بترك أحد السفرين، فعمل نسكين في سفرة واحدة، وهذا نوع تمتع. ولهذا قال رضي الله عنه: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، بالعمرة إلى الحج. وهذا لا ينافي قوله إنه أفرد عليه الصلاة والسلام، إلا أنه عليه الصلاة والسلام قالوا إنه أفرد بمعنى أن عمله عمل المفرد، فلا يزيد على عمل المفرد. ويحتمل أن خلاف أنس، خلاف بن عمر مع أنس، أن ابن عمر إما أنه كان يقول إنه في أول الأمر أحرم بعمرة ثم أحرم بالحج، فلم يحرم بالحج والعمرة ابتداء، وأنس يثبت إحرامه بهما ابتداء، لأنه أخبر أنه تحت الناقة وأنه سمعه يلبي بهما جميعا، وابن عمر يقول إنه أحرم بالعمرة أولا ثم أدخل عليها الحج. وهذا جاء أيضا في حديث عائشة أيضا ذلك، وأنه أحرم بعمرة ثم لبى بالحج عليه الصلاة والسلام، أو بالعكس بأن أحرم بالحج ثم أدخل العمرة عليها، على القول بجواز ذلك، وإن كان خلاف قول الجمهور، لكن إذا ثبت الخبر فلا يتردد بجوازه، وهو قول الأحناف، فيحتمل أنه يقول إنه لبى بالحج ثم أدخل العمرة عليها، والجمهور يقولون إنه لا يستفيد بإدخال العمرة على الحج، لا يستفيد شيئا، بمعنى أن عمل المفرد والقارن واحد، إلا أن القارن عليه هدي. لكن إذا ثبت هذا دل على جواز إدخال الحج على العمرة، وهذا بلا خلاف، وإدخال العمرة على الحج على هذه الرواية. أما إحرامه بهما جميعا فهذا من أمر مقطوع به، سواء قال لبيك عمرة وحجا أو قال لبيك حجا وعمرة، كله واحد. مع أنه سيأتي مع أن حديث رواية عائشة رضي الله عنها، كلام المصنف رحمه الله سيأتي أنه يوهم أنها مثل رواية ابن عمر، لكن البخاري في هذا الموضع ذكر قال بمثله ولم يذكر الرواية، ومسلم ذكر الرواية مختصرة، لكنه قال أنه عليه أنها قالت رضي الله عنها أنه أحرم بالحج متمتعا بها إلى العمرة، بدأ يعني أحرم بالحج إما أن يراد أنه أحرم بهما جميعا، أحرم بالحج ثم لبى بالحج ثم العمرة، أو أنه ابتدأ بالحج ثم أدخل العمرة عليها. قال: فعلى هذا يكون الخلاف ليس الخلاف في نسك النبي عليه الصلاة والسلام، وأن أنس يقول إنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا، وأن ابن عمر يقول حج مفردا كما في الرواية الثانية، بدليل هذه الرواية، وأن الخلاف بينهم في مجرد صفة تلبيته، وإلا هم متفقون على أنه قارن، لكن هل قرن ابتداء مع من أول الأمر كما في حديث أنس، أو أنه ابتدأ بالعمرة ثم أدخل عليها الحج، دخل عليها الحج، أو الحج ثم أدخل عليه العمرة. وأكثر الروايات جاءت أنه لبى بالحج، لبى بالحج. فعلى هذا القول يكون أدخل العمرة عليها، وإن كان الصحيح والأظهر والله أعلم أنه لبى بهما جميعا، مع أن جاء في رواية بثم، ثم ما يدل على تراخي أحد النسكين عن الآخر، فيحتمل أنه قاله الراوي بحسب فهمه، أو ظن أنه أخر النسك الثاني فلم يحرم بهما جميعا. تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق، والهدي وأحكامه سيذكرها المصنف رحمه الله، لكن هو هنا ذكر ما يتعلق بالباب، وهو ذكر التخيير بين هذه الأنساك الثلاثة. فساق معه الهدي من ذو الحليفة، وهذا هو الذي جعله يقرن بين حجه وعمرته ويبقى على نسكه، لأنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي وجب عليه أن يدخل، أن يحرم بالحج. فإن كان محرم بالحج فيبقى على نسكه، فلا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله في يوم النحر، وإن كان محرما بهما كذلك. وهدى فساق الهدي من ذو الحليفة، وهذا هو الذي اتفق عليه في أن يسوقه معه من الحل، واختلفوا فيما إذا ساقه معه من الحرم هل يلزمه أن يخرجه إلى الحل أو يكون هدي. كثير من العلم يقول لا يكون هديا إلا إذا ساقه من الحل أو من الحرم، لكن أخرجه للحل ثم أدخله إلى الحرم. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة، هذه الرواية دالة على أنه هل بالعمرة أولا ثم أهل بالحج. وهذا لعله فسر الخلاف بين ابن عمر وأنس رضي الله عنهما، وأن ابن عمر يقول أهل بهما جميعا، ولهذا أنس رضي الله عنه كما في رواية مسلم لما نقل له بكر بن عبد الله المزني قول ابن عمر، قال لأن ذكر له هذا الشيء ثم سأل ابن عمر فنقل له قول ابن عمر فقال كأنما تعدوننا صبيانا، سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حجا وعمرا، أو يلبي بهما جميعا، يلبي بهما جميعا. فعلى هذا الخلاف في نفس التلبية لا في نفس النسك، وأنهم متفقون على أن نسكه القران عليه الصلاة والسلام، لكن هل أحرم به ابتداء بهما بالنسكين لبى بهما، أو لبى بأحدهما أول ثم لبى بالثاني؟ وهذا قالوا لأن الوحي ينزل عليه عليه الصلاة والسلام والصحابة ينظرون في فعله، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام خيره عند الميقات على سبيل التخيير، ثم أمرهم على سبيل الوجوب بالفسخ بعدما فرغوا من السعي، أمرهم أن يتحللوا من عمرتهم. هذا سيأتي أنه واجب على الصحابة وجوب الفسخ عليهم وحدهم وجوب الفسخ، أما على غيرهم فهو سنة وليس بواجب، وهذا القول هو أوسط الأقوال الثلاثة وأرجحها. قال فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان يعني فتمتعوا بالعمرة إلى الحج، أهلوا بالعمرة، أهلوا بالعمرة، لكن عامتهم لم يسوقوا الهدي، والرسول عليه الصلاة والسلام ساق الهدي معه، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، وهذا التفصيل يشرح قوله تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، فساق الهدي. وهؤلاء ذو اليسارة يعني ذو الغنى، وهم قلة من الصحابة رضي الله عنهم، من أبو بكر وعمر وطلحة والزبير وعلي رضي الله عنه، جاء أيضا معه 100 من الإبل من جي من اليمن، فساق الهدي. ومنهم من لم يهدي، وهم عامة الصحابة رضي الله عنهم لقلة ما بأيديهم رضي الله عنه. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، يعني أنه يبقى على إحرامه ولا يتحلل، لا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، يعني أمرهم قبل على ظاهر هذه الرواية. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وهذا الفسخ قبل الطواف يكون أتم وأكمل، لأنه إذا طاف في هذه الحال يطوف بنية طواف العمرة ويسعى بنية سعي العمرة فيتحلل من عمرته. ومن طاف للقدوم على أنه مفرد أو قارن ولم يسوق الهدي فيطوف للقدوم ثم يسعى الحج، لكن عليه أن يتحلل، عليه أن يتحلل، وتحلل كان في حق الصحابة واجب وفي حق غيرهم مستحب. وستأتي أحاديث في هذه المسألة سيذكرها المصنف رحمه الله. قال: وليقصر وليحلل. وليقصر لماذا؟ لأنهم رضي الله عنهم قدموا صبح رابعة يوم الأحد، ولم يبقى إلا 4 أيام على الإحرام بالحج، ومعلوم أنه في مدة 4 أيام لا يطلع الشعر ولا يخرج خروج يمكن أن يتمكن منه الموس، فلهذا أمرهم بالتقصير. فهذا فالتقصير أفضل في هذه الحال، وإن كان الحلق أفضل لكن في هذه الحال التقصير أفضل، حتى يوفر الشعر، يعني أنه في هذه الأيام حين قدم يوم صبح رابعة سوف يكون التحلل في يوم النحر أيام قليلة فلا يخرج فيها الشعر، فعلى هذا يقصر ويبقى شيء من الشعر فيوفر الحلق للحج، وفر الحلق للحج لأنه أفضل بلا خلاف. وليحلل، وسيأتي أنهم قالوا أي الحل؟ قال: الحل كله، الحل كله، جميع محظورات الإحرام تكون حلالا التي كانت محظورة قبل ذلك. ثم ليهل بالحج يعني يوم التروية، وليهدي يعني عليه هدي لأنه متمتع إن كان قادرا، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، إذا رجع إلى أهله. هذه فسر قوله إذا رجعتم في القرآن في الآية، إذا رجعتم يعني هل هو إذا رجع من الحج ويبدأ الصيام، أو إذا فرغ من الحج، أو إذا رجعه في الطريق، لظاهر قوله إذا رجع إلى أهله، وهنا قال 7 إذا رجع إلى أهله. فالواجب الهدي إن وجده، وإن لم يجده، وإن لم يجده أو وجد ثمنه ولم يجده فعليه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وهذه الأيام لها وقت مشروع يكون ابتداؤه في حق المتمتع على قول الجمهور منذ بعد إحرامه بالحج، أو بعد تحلله من العمرة أو بعد إحرام أو يبدأ من حين إحرامه بالعمرة، من حين إحرامه بالعمرة. وهذا هو الصحيح، هو الصحيح، وأنه يعني يجوز له من حين إحرامه بالعمرة، لأنه دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة، يجوز له أن يصوم إذا كان ليس واجدا لثمن الهدي. فإن لم يتيسر له في هذه المدة فيصوم 3 أيام من أيام التشريق لحديث عائشة وابن عمر، ويأتي إن شاء الله. وعلى القول بأنه يصومها في الحج، يصومها في الحج كما قول الشافعية وجماعة، وقالوا إنه يبدأ صيامها، يبدأ الإحرام بالحج من السادس حتى يصوم 7 والـ8 والـ9، أو من 7 حتى يصوم 7 والـ8 والـ9. وعلى القول بأن لا يصوم عرفة يبدأ من 6 فيقدم الحج، الإحرام بالحج. وهذا فيه نظر، والصواب أنه كما تقدم يجوز أن يبتدئ منذ إحرامه بالعمرة. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، وهذا طواف قدوم في حقه، فاستلم الركن أول شيء، أول ما بدأ، سيأتي هذا إن شاء الله في حديث جابر الطويل. ثم خب، أو سيأتي، نعم، هذا الحديث في صفة الحج، وهو أنه ابتدى عليه الصلاة والسلام فمسح الحجر عليه الصلاة والسلام، ثم خب 3 أشواط من 7 ومشى 4، ثم ركع حين قرأ طواف البيت عند المقام 2، ثم سلم ما صرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه، ويوم النحر وأفاض، فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي. وهذا من قول ابن عمر، يقول أن من فعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أهدى فساق الهدي، وأن هذا إذا فعل كذلك فقد فعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا متفق عليه من طريق ابن شهاب عن سالم عن أبيه، وعن عروة عن عائشة مثل حديث سالم عن أبيه، وهو متفق عليه من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة. لكن الحديث كما تقدم البخاري في هذا الموضع بعد ذكر حديث ابن عمر لم يسوق لفظه، وحديث ومسلم ساقه مختصرا، وظاهر كلام البخاري رحمه الله أنه مثل حديث ابن عمر، ورواية مسلم تدل على أن حديث عائشة رضي الله عنها فيه أنه قدم الحج، وهذا متفق مع رواياتها الأخرى أنه لبى بالحج عليه الصلاة والسلام، لبى بالحج عليه الصلاة والسلام. وذكرت رواية مسلم أنه تمتع بالحج إلى العمرة، الحج إلى العمرة. فإذا قيل إنه لبى بالحج ثم أدخل العمرة يختلف على رواية ابن عمر، لأنه ابتدأ بالعمرة ثم أدخل عليها الحج كما سبق إشارة إليه. وعن القاسم وهو محمد بن أبي بكر عن عائشة وهو ابن أخيها، قاسم محمد بن أبي بكر، ومحمد بن أبي بكر هذا هو الذي ولد أسماء بنت عميس رضي الله عنها في ذي الحليفة، في آخر ذي القعدة من 10 لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج كما قالت عائشة في الصحيحين 5 من ذي القعدة، فولدت أسماء رضي الله عنها في ذي الحليفة قبل أن يسيروا، حديثها نعم سبق ويمكن يأتي الإشارة إليه في كلامه رحمه الله. وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، رواه الجماعة إلا البخاري، رواه الجماعة إلا البخاري. وهذه الرواية عنها من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها، هو عن القاسم، والقاسم رواه عنه ابنه عبد الرحمن القاسم. ولمسلم والبخاري عنها أيضا فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وهذه أيضا في الصحيحين أنه أهل بالحج عليه الصلاة والسلام. والرواية المتقدمة أيضا أفرد الحج، أفرد الحج عليه الصلاة والسلام. وكلمة هل بالحج أو أفرد الحج متقاربة، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام عمل عمل المفرد، عمل عمل المفرد. ولهذا في الرواية الأخرى في الصحيحين أهل بالحج عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين أن الروايات في هذا الباب متفقة، فكل من جاء عنه أفرد، عائشة وابن عمر وجابر، ثبت عنه في الصحيحين أنه تمتع. وفسر على هذا، فسروا التمتع بأنه عمل عمل المفرد، فسروا الإفراد بأنه عمل عمل المفرد، وفسروا التمتع بقرانه، وهو أنه أحرم بالحج والعمرة، بدليل أنه بالإجماع لم يتمتع تمتعا فصل بين عمرته وحجته بتحلل، وأنه تحلل من عمرته عليه الصلاة والسلام، إلا من وقع منه غلط فاحش في هذا، وربما كما قال القيم ذكر أشار إلى أنه بعضهم وقع في مثل هذا الغلط الفاحش فقال إنه تمتع التمتع الخاص. وهذا قول منابذ الأخبار والإجماع اللي دلت عليه الأخبار متواترة عنه عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا يكون قولها أفرد الحج أو أهل بالحج أنه عمل، أن عمله لم يزد على عمل المفرد، لم يزد على عمل المفرد، لأن المفرد والقارن عملهما واحد، فبهذا يقال مفرد. ويقال متمتع لأنه ترفه بأحد السفرين، بترك أحد السفرين، أي سفر جمع سفرا واحدا لنسكين، سفرا واحدا لنسكين. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، رواه أحمد ومسلم. وهذا من طريق عباد بن عباد المهلبي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. وهذا الخبر مثل خبر عائشة المتقدم في الدلالة على جواز الإفراد، وأن الإفراد نسك من الأنساك، وهو الذي بوب عليه رحمه الله، وأن من روي عنه الإفراد روي عنه القران، روي عنه القران. فحديث ابن عمر أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا، أهل بالحج مفردا. وهذا الحديث رواه بلفظين، أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، أهللنا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مفردا. فمسلم رواه عن يحيى بن أيوب المقابري وعن عبد الله بن عون الهلالي عن عباد بن عباد المهلبي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. يحيى بن أيوب المقابري وثقة شيخ مسلم ثقات رحمه الله، وهذا ليس وصفا قيديا لكن وصف كاشف، لأن رواة مسلم شيخ مسلم كلهم ثقات. وكذلك شيخه الثاني عبد الله بن عون الهلالي. فاللفظ الأول هو لفظ يحيى بن أيوب المقابري، وهو قوله أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، بالحج مفردا، كأنه يعني يراد أنه حال من الرسول عليه الصلاة والسلام، حال كونه مفردا. والرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا، وهذه أصرح. واللفظ الثاني هو لفظ عبد الله بن عون الهلالي، وهذا هو اللفظ المحفوظ عن ابن عمر رضي الله عنهما من رواية نافع، من رواية سالم عن ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن ابن عمر قال أهل بالحج مفردا، أهل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهل بالحج مفردا. وروى مسلم برواية بكر بن عبد الله المزني عن في المحاورة جرت بين ابن عمر وأنس، والتي كان الواسطة فيها بكر بن عبد الله المزني، كان سأل ابن عمر ثم نقل كلامه لأنس، يعني يريد أن ينظر ما الذي أحرم به النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه ما كان عليه التابعون من الحرص على نقل العلم عن الصحابة رضي الله عنهم، وإذا اختلفت عندهم الأخبار في هذا باحثوا وناقشوا. فنقل بكر بن عبد الله المزني رواية خلاف ما نقلها سالم وعبيد ونافع. فبكر عبد الله المزني نقل عن ابن عمر لما قال إن قال أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى بالحج والعمرة جميعا، وفي لفظ أنه سمعته يلبي بهما جميعا، سمع من النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لبى بهما، وكذلك هل بهما عليه الصلاة والسلام. بكر يقول عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لبى بالحج وحده، لبى بالحج وحده. هذه الرواية قد توهم أنه لبى بالحج وحده أنه أفرد الإفراد الخاص، لو قال لبى بالحج وحده، لما قال وحده وأكده يدل على أنه لم يضف إليه العمرة. فرق بين لبى بالحج وحده وبين أنه أهل بالحج مفردا، بالحج مفردا، لأن أهل بالحج مفرد لا ينفي أن يكون قارنا، لأن عمل المفرد والقارن سواء. وقول بكر لبى بالحج وحده يوهم أنه أحرم بالحج مفردا، وهذه الرواية تحمل على تلك الروايات وتبينها، وأنه احتمل أن بكر فهم ذلك، وهذا هو الأقرب، أنه رحمه الله لم يضبط كلام ابن عمر، ولهذا قالوا إنها رواية شاذة، رواية بكر رواية شاذة مخالفة للمحفوظ عن ابن عمر، والمحفوظ أيضا عن سائر الصحابة في أنه عن جابر وعن عائشة وعن ابن عمر في الروايات الكثيرة في الصحيحين أنه لبى بالحج مفردا، لا أنه لبى بالحج وحده أو أهل بالحج مفردا. ولهذا كانت الروايات في هذا الباب متفقة والاختلاف بينها، وأن قوله قرن أو قارن لا ينافي قوله إنه أفرد الحج كما تقدم. وعلى هذا تتفق الأخبار في هذا الباب. قال رحمه الله: وعن بكر المزني عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول: لبيك عمرة وحجا. متفق عليه. وهذا من طريق حميد هو ابن أبي حميد طويل عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر لكن ليس عند البخاري لفظ جميعا، واتفق على قوله بالحج والعمرة، يلبي بالحج والعمرة. وفي لفظ لمسلم عن أنس رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة. وهذه اللي يفسرها قوله أنه سمعه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة. وقوله هنا يلبي بالحج هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري أهل بالحج، أهل بالحج والعمرة، ولفظ مسلم يلبي بالحج والعمرة، وكلها في المعنى واحد. وأيضا جاء في عند مسلم برواية جابر في حديث الطويل أنه أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قول جابر رضي الله عنه يلبي أنه هل بالتوحيد ثم ذكر التلبية. جاءت رواية جيدة عند ابن ماجه أنه عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد الحج من طريق الدراوردي، والدراوردي عبد العزيز محمد الدراوردي لا بأس به، فيكون تفسير لقوله لتفسير لإهلاله في رواية مسلم. وهذا ثابت عن جابر أيضا من طرق أخرى رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: وعن بكر المزني عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول: لبيك عمرة وحجة. وهذا صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى بالحج والعمرة، وهذا كثير في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وذكر ابن القيم رحمه الله أكثر من 20 دليل على ذلك، كثير من أدلة في الصحيحين كما تقدمت الإشارة إليها إلى بعضها في أنه لبى بالحج والعمرة عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال يا أحمد: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، لكن هو قال إن التمتع عنده أفضل، وهذا سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. وأنس رضي الله عنه وغيره من الصحابة الذين ذكروا القران ذكروا جمع الحج والعمرة الصريح، منهم يقول: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي ذكر قرنت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب وحديث أنس. فالأخبار صريحة في أنه عليه الصلاة والسلام قرن بين الحج والعمرة. ثم النبي عليه الصلاة والسلام امتنع عليه أن يتحلل، امتنع عليه أن يحل من نسكه، ومعلوم أن المتمتع يتحلل، والمفرد والقارن إذا تحلل يكون إحرامه عمرة. والنبي ساق الهدي ساق الهدي، فعلم أنه لم يتحلل، ولهذا قال لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، حتى يبلغ الهدي محلة. وهذا جاء حديث حفصة، وجاء معناه أيضا في حديث جابر رضي الله عنه، والأحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. ومعلوم بلا خلاف أنه لم يتمتع التمتع الخاص، فدل على أنه قرن عليه الصلاة والسلام. فالأحاديث بالنظر في سياقها تقطع بهذا، في أنه حج قارن عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: خرجنا نصرخ بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، ولكن سقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة. سقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة. وهذا رواه أحمد من طريق أبي إسحاق عن أبي أسماء الصيقل عن أنس رضي الله عنه. وأبو أسماء الصيقل هذا مجهول، وأبو إسحاق عن رحمه الله، لكن خبر أنس هذا ثابت معناه في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه لما أمرهم بالتحلل، قال: لولا أن معي الهدي لحللت معكم، لما دعاهم في أحاديث كثيرة، وكذلك حديث جابر: لو استقبلت من أنس ما استدبرت في الصحيحين، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها أيضا في الصحيحين، أحاديث كثيرة كلها تدل على هذا. وهذا لكن هو لماذا اختار هذا اللفظ رحمه الله؟ لقوله: وقرنت بين الحج والعمرة، لأن هذا إخبار منه أنه قرن، وهذا الخبر قاطع بلفظه بذلك، وإن كان الإسناد ضعيف فالأحاديث الصحيحة تغني عنه، مع أنه جاء في حديث البراء ابن عازب، جاء في حديث البراء ابن عازب عند أبي داود أيضا وقرنت، وفي سند بعض اللين ولي أحمد رحمه الله قال إن حديث البراء فيه زيادة لم تذكر في الصحيحين، لم تذكر في حديث جابر وغيره، فكأنه توقع في هذا. لكن الإمام مجد رحمه الله اختار هذه الرواية على رواية الصحيحين لقوله: وقرنت بين الحج والعمرة، لأن النبي عليه يخبر عن نفسه أنه قرن، فإذا كان يخبر أنه قرن في هذه الحالة لا مجال للتردد في ذلك، لأنه يخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام وأنه قرن بين الحج والعمرة. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، يعني أنه ما مضى لو أنه استقبله لجعله عمرة، وما استقبله ما مضى أنه لم يجعلها عمرة، لكن لو أنه استقبل ما مضى وكان أمامه لجعلها عمرة. تمنى ذلك عليه الصلاة والسلام، تمنى ذلك عليه الصلاة والسلام. وبهذا احتج من قال إن التمتع أفضل من القران مطلقا، سواء ساق الهدي أو لم يسق الهدي. إذا ساق الهدي حتى لو ساق الهدي، لأنه قال لجعلتها عمرة. تمنى ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة فيها خلاف، منهم من فضل التمتع على القران ولو ساق الهدي، ومنهم من فضل القران على التمتع إذا ساق الهدي، ومنهم من قال إنه أفضل في حق النبي عليه الصلاة والسلام دون أصحابه، لكن هذا فيه نظر القول الثالث، إذ كيف يكون أفضل في يكون مفضولا في حقهم هو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام، وتمنى ذلك. ولهذا ذهب جمع من أهل العلم أنه إن ساق الهدي قالوا هو أفضل، لأنه يتقرب بالهدي الذي ساقه، ولا شك أن هذه قربة عظيمة في سوقه للهدي، ولم يكن يختار الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام إلا الأفضل. ومن قال إن التمتع أفضل؟ قالوا إنه قال ذلك تطيبا لأصحابه حتى لا يقع في نفوسهم شيء، لأنهم يودون أن يكونوا مثل عليه الصلاة والسلام، فقال ذلك. ورد هذا بعضهم فقالوا إن الفعل الذي فعله عليه الصلاة والسلام وامتنع من التحلل أيضا عليه بعض أصحابه الذين ساقوا الهدي، وهم من كبار الصحابة بكر وعمر، فهذا يدل على أنهم فهموا أيضا أن هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، أن هذا هو الأكمل والأفضل اتساء واقتداء به عليه الصلاة والسلام. ولهذا القول بأن من ساق الهدي فالقران أفضل قول قوي. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لو استقبلت من أمري ما استدبرت لتمتعت، فيكون دليلا على أفضلية التمتع على القران، إنما قال لجعلتها عمرة، تمنى ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام حصل له فضل هذا النسك بسوقه الهدي وبقائه على نسكه ولم يتحلل، لأنه حال سوق الهدي يجب البقاء على النسك. وكذلك حصل له فضل الحج متمتعا وإن لم يحج متمتعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى ذلك وود ذلك. ومعلوم بالأدلة أن من تمنى الخير واجتهد في تحصيله يبلغه الله بنيته هذا الفضل الذي تمناه، كما في الأحاديث الكثيرة، حديث ابن عمر وابن مسعود وأبي هريرة، حديث ابن عمر مسعود الصحيحين وحديث هريرة صحيح البخاري في المنفق، وكذلك الذي يقرأ القرآن يا ليت لي مثل ما لفلان، وأنه بنيته يبلغ هذا. وفي حديث أبي كبشة الأنماري عند أحمد والترمذي بسند صحيح يقول إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق من مال الله يصل به رحمه ويتقي فيه ربه ويعلم لله حقا فهو بخير المنازل، وآخر يقول يا ليت لي مثل مال فلان، يعني ممن أوتي المال والعلم فهو يتقي ربه وينفق في الوجوه الصحيحة والوجوه الراجحة. إذا حصل اختلاف في هذه الأوجه بما علمه الله يعلم التقوى في هذا، ما هي التقوى في هذا، ما هو الأفضل، فهو يتمنى ذلك، لكن يتمنى بصدق ليس مجرد أماني. فإذا حصل المال وكذلك حصل العلم لم يعمل بالمال على الوجه الشرعي، بل هو صادق النية، قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فهما في الأجر سواء. ثم ذكر من آتاه الله مالا فهو لا يتقي في ربه ولا يصل، يخبط الحديث، والآخر يقول يا ليت مثل فلان فأعمل مثل عمله، قال فهو بنيته فهما في الوزر سواء. فالنبي عليه الصلاة والسلام بتمنيه وكونه ود ذلك يبلغه الله، وأولى الأمة عليه الصلاة والسلام هو إمام الأمة، بذلك يبلغه عليه الصلاة والسلام، يبلغه سبحانه وتعالى بنيته. قال: ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، ولكن سقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة. حديث بكر بن أنس، بكر بن عبد الماجد المزني المتقدم عن أنس في قول لبيك عمرة وحجة، تقدم طريق حميد عن بكر عن أنس رضي الله عنه، وهو عند مسلم أيضا من طريق آخر من حديث بكر المزني عن أنس، ورواه مسلم من طريق آخر من طريق يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز ابن صهيب وحميد الذي روى عن بكر، لكن حميد تارة روى عن بكر عن أنس وتارة روى عن أنس مباشرة بمعية أو بأن مسلم قرنه مع عبد العزيز بن صهيب وكذلك يحيى بن أبي إسحاق مع حميد الطوي أنهم سمعوا أنس رضي الله عنه. وهذا الخبر عن أنس رواه جمع كثير عن أنس، رواه جمع كثير عن أنس، يعني يقربون من 20 من رواة الثقات في الصحيحين وغير الصحيحين، كلهم يخبرون عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي عليه السلام يقول لبيك عمرة وحجة أو حجا. وحديث أنس الثاني تقدم: لو استقبلت من استدبرت. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. رواه أحمد والبخاري وابن ماجه وأبو داود، وهو من طريق يحيى بن أبي كثير: حدثني عكرمة سمع ابن عباس عن عمر عن سمع ابن سمع عباس سمع ابن عباس عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا الحديث كما ذكر رواه أحمد، هؤلاء أحمد البخاري وابن ماجه وأبو داود. ورواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا وهو في معرسه بذي الحليفة ببطن الوادي، وقيل له إنك ببطن، قيل له إنك بطحاء مباركة، إنك ببطحاء مبارك. هذا من رواية ابن عمر عند البخاري، وأنه قيل له أنك بطحاء مباركة، لكن حديث عمر أتم من رواية ابن عبد الله، وفيه ذكر الصلاة، قال: أتاني الليلة آت من ربي. هذا جزم كثير من بعض الشراح ابن حجر أنه جبريل، وبعضهم عزى إلى هذه الرواية إلى البيهقي. أنا ما رجعت ينظر هذه الرواية هل هي عند البيهقي وينظر إسنادها وأن الآتي هو جبريل عليه الصلاة والسلام. أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وهو وادي العقيق، وادي وقل عمرة في حجة. عمرة يجوز عمرة وعمرة، عمرة على أنه خبر يعني هذه عمرة، ويجوز عمرة على تقدير جعلتها عمرة جعلتها، لكن عدم يعني على هذه الرواية جعلتها عمرة في حجة، يعني الوجهان جائزان، وقل عمرة في حجة. عند البخاري في الاعتصام عمرة وحجة، عمرة وحجة، وهذا يفسر، بل وفي رواية البخاري وهذه في الاعتصام، وهذه وفي رواية للبخاري وهي في الاعتصام في كتاب الاعتصام الصحيح، وقل عمرة وحجة. هذه الرواية تبين الرواية التي قبلها وهي أن قوله عمرة في حجة أي مع حجة، أي مع حجة. وهذا واضح أيضا في الروايات الأخرى من أظهرها وأشهرها حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة. وهذا أيضا من أدلة الصريحة الواضحة أنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا. قال وقل عمرة في حجة، وهذا دليل أيضا على أنه عليه الصلاة والسلام قرن بينهما في النسك وفي الإهلال، وأنه ليس المعنى أنه قرن بينهما أنه عليه الصلاة والسلام لبى بالعمرة ثم لبى بالحج بعد ذلك، أو لبى بالحج ثم لبى بالعمرة كما هو ظاهر بعض الروايات أنه قال لبى بالعمرة ثم لبى بالحج، لكن تحمل تلك الروايات أنه ابتدأ العمرة يعني قال لبيك عمرة وحجة ثم ذكر بعدها الحج. ويحتمل أن الراوي سمع أحد النسكين ولم يسمع الآخر إلا بعدما لبى به مرة أخرى عليه الصلاة والسلام، لأنه لبى عليه الصلاة والسلام لما ركب الدابة ولما على شرف البيداء. وتقدم علي بن عباس في تلبيته بعد أنه أوجب في مصلانا رواية ضعيفة من طريق خصيف بن عبد الرحمن الجزري، أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك. هذا صريح في أن إحرامه بالحج والعمرة جميعا في نفس وادي ذي الحليفة، قال عمرة في حجة، وأنه لم يؤخر أحد النسكين عن الآخر. تقدم الإشارة إلى قول صلي في هذه الصلاة، صلاة الإحرام هل هي مشروعة أو ليست مشروعة؟ الجمهور قالوا إنه يشرع أن يصلي ركعتين، وذهب جمع من العلم لأنه ليس للإحرام صلاة تخصه، وهذا هو الصحيح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه. إن وافق وقت صلاة فإنه في هذه الحالة يصلي، إذا وافق وقت صلاة يصلي الصلاة الحاضرة، يعني إذا وافق الميقات مثلا مجيئه مثلا الميقات عند أهلاله وقت صلاة الظهر صلى الظهر ثم بعد ذلك ركب دابته سيارته وأهل، وافق مثلا وقت الضحى ومن عادته يصلي سنة الضحى مثلا كذلك، ففي هذه الحال يصلي تلك السنة ثم يكون إحرامه ليس في موضع صلاته إنما إذا ركب. وسبق في حديث أنس وابن عباس وجابر إشارة إلى وقت التلبية. قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، ولأن هذا التخصيص في هذا الوادي المبارك سماه واديا مباركا، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في هذا الوادي خمس صلوات، خرج من المدينة بعد صلاة الظهر يوم السبت، ثم هو عليه الصلاة والسلام صلى العصر والمغرب والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، وبعد صلاة الظهر أحرم عليه الصلاة والسلام بعدما ركب، كما سبق الإشارة إليه وأن إحرامه على عند حينما استوى على راحلته عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا وعثمان رضي الله عنهم، شهدت عثمان وعلي وعثمان ينهى عن المتعة، وعثمان ينهى عن المتعة، هذه الواو استئنافية، وعثمان ينهى عن المتعة، وأن يجمع بينهما. فلما رأى ذلك علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة، وقال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد، رواه البخاري والنسائي. وهذا من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن علي ابن الحسين، علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب عن مروان ابن الحكم الحديث. وتقدم الإشارة إليه، وهذا الحديث جاء له روايات، وجاء عن مروان، والمصنف رحمه الله ذكر هذه الرواية لأن رواية مروان عند البخاري، وتقدم الإشارة إلى رواية أخرى وهي رواية سعيد المسيب عن علي رضي الله عنه، وهي في الصحيحين. وجاءت رواية أيضا عبد الله بن شقيق أبو وائل، رواية أبي وائل شقيق ابن سلمة عند أيضا هي في الصحيحين، لكن عند مسلم سبق الإشارة إلى زيادة زادها أبو وائل، وأن عثمان رضي الله عنه قال كنا خائفين، وأن الصواب هو رواية سعيد بن المسيب ومروان بن الحكم، سعيد في الصحيحين ومروان الحكم في البخاري، وليس في هذه الزيادة، وهذه الزيادة الشاذة كما تقدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يكونوا خائفين، بل كما في الحديث الصحيحين آمن ما يكون الناس وأكثر في حجة الوداع، بعضهم تأول على أن المراد خائفين في غزوة في عمرة الحديبية، وقت الحديبية، وأن هذا يعني امتد إلى يعني أن مبتدأه عام الحديبية، لكن هذا التأويل فيه نظر، والصواب أن يقال الرواية المحفوظة هذه الرواية. قال شهدت عثمان وعليا، يعني واختلف رضي الله عنهما، وعثمان ينهى عن المتعة، والمتعة المراد هنا به هو جمع الحج والعمرة، وسبق الإشارة إلى أنه محتمل يراد بالمتعة الذي هو التمتع بالحج بأن يأخذ عمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج، وهذا يعني قد يوهمه اللفظ، ولكن الأظهر والله أعلم أن المراد بالمتعة هو جمع النسكين، لأن علي رضي الله عنه هكذا حج رضي الله عنه، وأنه بقي على نسكه ولم قال لبيك بهنانك كهلال، قال بما أهلل، قال كهلال النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه أمكث حراما أنه ساق الهدي، فصار حرام مثل حرام النبي عليه الصلاة والسلام بالحج والعمرة قارنا. قال وأن يجمع بينهما، قول وأن يجمع بينهما يحتمل أن الواو هنا عاطفة، فإذا كانت عاطفة يكون المراد النهي عن المتعة للمتعة الخاصة، وأن يجمع بينهما التمتع العام وهو القران، إذا جعلنا الواو في هذه الحالة عاطفة، فيكون عثمان ينهى عن المتعتين، المتعة الخاصة وهو أخذ عمرة ثم التحلل ثم الإحرام بالحج، وكذلك المتعة جمع الحج والعمرة. والمعنى الذي قصده عثمان رضي الله عنه هو موجود فيهما، سواء كانت المتعة بمعنى أنه يأخذ عمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج في عامه في أشهر الحج، أو جمع بينهما، لأن هذا هو سياسة عمر رضي الله عنه، وأنه رأى من المصلحة للمسلمين أن يمنعهم من التمتع من جمع بين النسكين، سواء جمعوا النسكين بمعنى أنه قرن، أو جمع النسكين بمعنى التمتع أخذ عمرة ثم تحلل منها ثم أحرم بالحج، وذلك أنه يأتي إلى البيت في أشهر الحج، فيجمع النسكين في سفرة واحدة، ويبقى البيت غير معمور في غير أشهر الحج. فكان من سياسة عمر رضي الله عنه والمصلحة للمسلمين أنه رضي الله عنه رأى أن يفردوا الحج، ولهذا قال كما في صحيح مسلم: فصلوا حجكم من عمرتكم فهو أتم لنوسككم أو لحجكم، رضي الله عنه. وهو لم يمنع أخذ هذه الإنساك، لكن لما رأى الناس أنهم تتابعوا على هذا فصاروا يقرنون في أشهر الحج ويتمتعون في أشهر الحج ولا يأتون البيت بعد ذلك، يكون البيت مهجورا أو لا يأتيه إلا العدد القليل، فأراد أن يعمر البيت في غير أشهر الحج. هذه سياسته رضي الله عنه لمصلحة المسلمين، وحتى يعمر البيت، يعمر البيت. وكذلك عثمان تبع هذا، وكذلك معاوية، ولهذا فسره جابر رضي الله عنه، جابر رضي الله عنه أن الذي أيضا أن عمر رضي الله عنه هو المراد بذلك، كما تقدم في حديث عمر حسين: ارتأى رجل برجل، قال رجل أو قال في لفظه ارتأى رجل برأيه ما شاء، وأنه عمر رضي الله عنه، وهذا صريح من عمر في صحيح مسلم رضي الله عنه. ولهذا لما صار أبو موسى رضي الله عنه يفتي بالجمع بينهما قال رجل له: اتئد فإن أمير المؤمنين قد منع ذلك. ثم قال: أيها الناس، من كنا قد أفتيناه فليصبر حتى يرى ما عليه أمير المؤمنين. فأبو موسى رضي الله عنه لم ينازع علي رضي الله عنه، اجتهد في هذه المسألة، وفي اختلاف العلماء وأيضا تجادلهم في العلم، وعثمان رضي الله عنه لم ينكر عليه خلافه، ولهذا أقره على ذلك حين قال له: يعني إن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء الحج والعمرة؟ قال: نعم، ولكن كنا خائفين، كنا خائفين. قال: لم أكن لأدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيك، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيك. وفي لفظ عند مسلم تقدم أن عثمان رضي الله عنه لما أهل بهما قال عثمان له: دعنا عنك. قال: لم أكن لأدعك، لم أكن لأدعك. وأن هذه الكلمة التي قالها عثمان رضي الله عنه، فقال يقول علي رضي الله عنه: لا بد يعني أن يناقش هذا الأمر ويبحث هذا الأمر، تذكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس فيه نزاع ولا خلاف، لأن ليس فيه نزاع ولا خلاف، لكن لو كان الأمر يورث نزاع وخلاف فإن علي لا يخالف. ولهذا وقد يكون هذا خاضع للاجتهاد، أبو موسى رضي الله عنه توقف عن هذا لما قيل له إن عمر رضي الله عنه يعني أمر الناس بغير ذلك، اجتهد لهم. ابن مسعود رضي الله عنه، لكن هذا في أمر كانت السنة في مسألة قصر الصلاة، وربما يكون هو أشد، لأن هذه الأنساك كلها جائزة، لكن إتمام الصلاة خلاف السنة. وعثمان رضي الله عنه اجتهد رضي الله عنه، فابن مسعود كما صح عنه كما صحيح مسلم قال: الخلاف شر، وقال في الصحيح: حسبنا من المربعة ركعتان. فصلى مع عثمان رضي الله عنه أربعا. قال رضي الله عنه: فلما رأى ذلك علي أهل بهما، يعني لبيك بعمرة وحجة، وقال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. رواه البخاري والنسائي، لأن السنة واضحة في هذا، فلا أدعها لقول أحد، ولا يترتب على ذلك نزاع، هذا اجتهاد في المسائل. وعثمان رضي الله عنه لم يلزمه بذلك، إنما أشار بذلك ووافق على ذلك، لكن علل قوله رضي الله عنه. وأما قول كنا خائفين هذا لا يثبت، والأظهر والله أعلم أنه كما روي عن عمر رضي الله عنه. تقدم توجيه قول عمر رضي الله عنه، وأنه لا يخالف ما ثبت، وأن عمر رضي الله عنه يعني حتى من أمره بالإفراد ليس معنى ذلك أنه لا يأمر التمتع، هو يقول افردوا افصلوا حجكم عمرتكم، يعني اجعلوا زيارتكم البيت في غير الحج. فمن امتثل هذا الأمر وزار البيت في غير الحج فأتى إلى البيت وحج قارنا وحج متمتعا هذا لا يمنع، عمر لا يمنعه من ذلك، لا يمنعه من ذلك لأنه عمر البيت قبل ذلك، بل وجاء بنسك أفضل من الإفراد. إنما أن يؤتى البيت مرة واحدة فيقول اجعلوا بعض هذا النسك قبل أن قبل أشهر الحج فهو أتم لنسكهم. ولا شك أنه أتم من يأتي البيت مرة واحدة مثلا بحج وعمرة قارن، أو بحج أو بعمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج بسفرة واحدة هو على خير متمتع، لكن أفضل منه وأتم من أخذ عمرة من أخذ عمرة قبل أشهر الحج مثلا في رمضان فما قبله ثم جاء إلى مكة أو بقي في مكة ثم أحرم بالحج مفردا هذا أفضل بلا خلاف من عمرة وحجة في سفرة واحدة وإن كان متمتعا. قال رحمه الله عن الصبي ابن معبد، وهذا تغلبي رحمه الله تابعي مخضرم كبير رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، قال كنت رجلا نصرانيا قبل أن يسلم، كان رجلا نصرانيا وأسلم رضي الله عنه وأهللت بالحج والعمرة، لبى بالحج والعمرة. قال فسمعني زيد بن صوحان وهو الباهلي وسلمان بن ربيعة الباهلي، زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة تابعيان مخضرمان وسلمان بن ربيعة قيل إن له صحبة لكن مشهور أنهما لا صحبة لهما، لكن من كبار التابعين وثقاتهم. وأنا وزيد بن صوحان هو أخو صعصعة بن صوحان تابعي أيضا كبير له رواية في أبي داود في باب الشعر في باب الأدب في باب الشعر وراوي كبير ثقة أخوه زيد بن صوحان. سمعني زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة وأنا أهل بهما، فقال لهذا أضل من بعير أهله، لأنه خالف ما أمر به عمر رضي الله عنه، لأنه ما استقر عندهما أن عمر رضي الله عنه نهى عن الجمع بينهما ولم يعلم بالسنة في ذلك أو خفي عليهما أو رأي أن خلافه أن إهلاله على خلاف ما أمر به أمير المؤمنين مما يستنكر، فلهذا شدد عليه، لكن تشديدهم هذا ما كان ينبغي، ولهذا عمر رضي الله عنه سيأتي ما يدل على تصويبه. فكأنما حمل علي بكلمتهما جبل. لا شك هو رحمه الله أسلم واجتهد في الجهاد والحج ولبى بالحج والعمرة، وهذا يدل على استقرار الأمر حتى عند من لتوه أسلم استقرار الأمر وشهرته بالحج والعمرة. فكأنما حمل عليه بكلمتهما جبل لشدة هذه الكلمة عليه، وأنه عمل أمرا منكرا. وأقبل علي فقدمت على عمر، رجع إلى عمر رضي الله عنه هو الإمام، فأخبرته بقولهما فأقبل عليهما فلامهما. هذا يبين ما تقدم عن عمر وأنه لا يمنع التمتع ولا يمنع القران، لأنه رضي الله عنه لام زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة على ذلك، مع أنه أشار على المسلمين بأن يعمروا البيت في غير أشهر الحج. وهذا يبين إذا كان هذا عن عمر وهو الأصل في هذا، فالذي عن عثمان كذلك، أنه لا يخالف في هذا علي رضي الله عنه، لأنه يعلم أن هذا من السنة، إنما اجتهد رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه لامهما على كلامهما، كأن يقول أنا لم أقصد منع الناس من ذلك، إنما اجتهدت في أن لا يهجر البيت، أن لا يهجر البيت وأن يعمر في غير أشهر الحج. فمن رأى من المصلحة في حقه مثلا والأيسر في حقه ذلك فله ذلك، فأنا لا أمنعه، لأن هذا هو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بالحج والعمرة وأقبل علي، لامهما وأقبل عليه، تحسين لفعله، تطيب لقلبه، وأن ما فعلته هو الحق. بل قال رضي الله عنه: فقال هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة عظيمة من عمر رضي الله عنه، سنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذا أمر متقرر في السنة عنه عليه الصلاة والسلام، وهو التلبية بالحج والعمرة والإحرام بهما. وهذا يفسر، وهذا ينبغي أن يؤكد هذا المقام، ما جاء عمر رضي الله عنه، وأنه لم يرد بذلك مع الناس بذلك. ولهذا ينبغي فهم ما ينقل في هذا الباب، خصوصا عن الصحابة رضي الله عنهم، فمحرص الناس على العمل بالسنة ونشر السنة، لكن يكون اجتهاد ربما تدل له السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قد يأمر بشيء ثم يبين للناس مثلا أن يفعلوا كذا وكذا، مثل ما وقع في التراويح، صلاة التراويح سنة الضحى، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى أيام ثم تركها صلاة التراويح. فالمقام مقام نظر إلى المصالح في هذه العبادات، وأن لها على مراتب وأحوال. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي. وحديث صبي ابن معبد عند أحمد وابن ماجه والنسائي من طريق عبده ابن أبي لبابة عن سمعت أبا وائل، سمعت أبا وائل شقيق ابن سلمة يقول سمعت الصبي ابن معبد، طريق عبده من أبي لبابة عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال سمعت الصبي بن معبد. وإسناد أحمد وابن ماجه إسناد صحيح، إسناد صحيح. وكذلك رواه أبو داود من طريق منصور عن أبي وائل عن الصبي بن معبد بإسناد صحيح، جاء له طريق آخر عن الصبي، فهو محفوظ عن الصبي رحمه الله. وفي رواية أبي داود فائدة وزيادة، زيادة من كلام الصبي بن معبد، فيها دليل تقدم الإشارة إليه في وجوب العمرة، وأنه رحمه الله يقول لعمر إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. قال عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك، هديت لسنة نبيك، إن وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليه. سبق الإشارة إلى أن هذا من أدلة وجوب العمرة، من أدلة وجوب العمرة، قال مكتوبين، والكتب كتب عليكم الصيام، والكتابة من صيغ الوجوب، وعمر قال هديت لسنة نبيك، فهو دليل من أدلة وجوب العمرة. وعن سراقة، وتقدم إشارة إلى رواية أحمد ماجه والنسائي إلى الصبي بأسانيد صحيحة عندهم، وإسناد أبو داود كذلك. وعن سراقة ابن مالك وهو أبو سفيان المدلجي الكناني، تابعي صحابي مشهور، في سنة 24 للهجرة في خلافة عثمان رضي الله عنه، في أوائل خلافة عثمان، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. في حجة الوداع دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. المصنف رحمه الله ساق هذا الحديث لقوله قال وقرن، لأن الحديث من طريق داود بن يزيد الأودي، وداود بن يزيد سمعت عبد الملك بن ميسر عن نزال ابن سبرة، سمعت سراقة ابن مالك. السراقة هذا اسم فرد في الأسماء، ليس في الكتب الستة السراقة إلا سراقة ابن مالك رضي الله عنه، هذا الصحابي رضي الله عنه، لكن حديث إسناده ضعيف. والمصنف رحمه الله ساقه لقوله وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذا من كلام سراقة في حجة الوداع. في حجة الوداع مع أن أدلة في القرآن كثيرة كما سبق الإشارة إليه. أما قوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة فهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، يشهد لهذه حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام واستمتاع بالعمرة يكون استمتاع من جهة التمتع الخاص بالتحلل منها، وحصلت له عمرة وحج في سفرة واحدة، ومن جهة القارن كذلك تمتع بمن معنى أنه وإن لم يتحلل لكن كفته هذه العمرة عن عمرة الإسلام، وأنه أدى نسكين في سفرة واحدة. وروى مسلم أيضا عن جابر وقال دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج مرتين. لكن قوله إلى يوم القيامة هذا في حديث ابن عمر، في حديث ابن عمر. ونبه على حديث رواه أحمد عن رواه أحمد من طريق علقمة بن أبي علقمة عن أمه، عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام أفرد الحج ولم يعتمر، أفرد الحج ولم يعتمر. هذا الحديث منكر، تقدم الإشارة إلى رواية مسلم لبى بالحج وحده، هو يشبه من جهة المعنى هذه الرواية، لكن تكروا عند مسلم ومحتملة، وإن كان ظاهرها أنه لبى بالحج وحده يعني لم يأخذ عمره، وأن رواية صحيح دلت على أنه قرن عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الرواية رواية منكر لأن صريحة في النفي، والرواية ضعيفة لأن فيها عن أمه وهي ليست بالمعروفة، هو طيب طريق عبد العزيز محمد الدراوردي أيضا لا بأس به وسط، فالحديث لا يصح، والثابت في الأخبار ما تقدم. قال رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدت، يعني قال لما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدت فاطمة، يعني يقول علي رضي الله عنه، قد لبست ثيابا صبيغا مصبوغة، يعني أنها تحللت من الإحرام، وعلي رضي الله عنه عهد أن النبي عليه الصلاة والسلام محرم بالحج والعمرة أنه باق على إحرامه، فاستنكر ذلك. والرواية أيضا عند مسلم عن جابر أنه لما رأى ذلك استنكر ذلك، فذهب محرشا عليها، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام محرشا على فاطمة كيف علت هذا، ولم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها وأذن بذلك كسائر الصحابة. قال وقد نضحت البيت بنضوح، النضوح يعني أنها طيبت المكان، أو يقال نضوخ يعني فاحت رائحته، وأيضا جاء في رواية موسى أنها اكتحلت رضي الله عنها، بمعنى أنها يعني تحللت من نسكها بعمرة. فقالت مالك يعني رأت أنه استنكر ذلك، مالك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه، حلوا الأمر ليس خاصا به بل النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة كل. علي رضي الله عنه توه قدم اليمن، قدم من اليمن ولم يرى رسول الله حتى الآن، فلما جاء إلى فاطمة استنكر رضي الله عنه فحلوا، والصحابة تحللوا، وهذا ثابت في الأخبار الصحيحة بل متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام أخبار كثيرة جدا في الصحيحين، يعني من حديث جابر، من حديث ابن عمر، من حديث جابر، حديث عائشة، حديث ابن عباس في الصحيحين أنهم تحللوا رضي الله عنه، أن النبي أمرهم التحلل. كذلك في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، حديث أبي موسى رضي الله عنه، وكذلك في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد وأم سلمة رضي الله عنهما، كلها فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم يتحللوا، وأخبار أخرى كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بالتحلل. قال أي الحل؟ قال حل كله. قالوا يا رسول الله يذهب أحدنا إلى منى وهو يقطر منيا أو كما جاء في الخبر حديث جابر، فقال النبي عليه انظروا ما أمركم به الحديث. في المقصود الأخبار كثيرة في هذا، وسبق الإشارة إلى قول الإمام أحمد رحمه الله لسلم شبيب، ولهذا قال القيم ولله در الإمام أحمد، حيث قال سلمة بن شبيب نسمعي لما قال كل أمرك عندي حسن إلا خصلة واحدة، قال ما هي؟ قال تقول فسخ الحج عمره. قال كنت أظن أن لك عقلا وقد بان أن وقد كنت أدفع عنك، وقد كان يبلغني عنك شيء وكنت أدفع عنك، وقد بان عن لي أنه لا عقل لك. عندي 14 حديثا أو 8 في رواية 18 حديثا جيادا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أتركها لقولك؟ رحمه الله قال قلت لها إني قال قلت لها إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ثابت الصحيحين حديث جابر، وكذلك جاء حديث أبي موسى أنه أهلك إهلال النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف صنعت؟ فقال لي كيف صنعت؟ كيف إهلالك؟ قال قلت قد أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإني قد سقت الهدي وقرنت. هو ساق الحديث لقوله وقرنت، إذن هو ساق هذه الأخبار. تقدم حديث أنس عند أحمد، وحديث سراقة أيضا تقدم عند أحمد، وحديث البراء هو عند أبي ذكر ما سيأتي. قال إن فإني قد سقت الهدي وقرنت. قال فقال لي انحر من البدن من البدن 67 أو 66 وانسك لنفسك 33 أو 34 وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة. رواه أبو داود، وهو من طريق يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق عنه. وهذا الخبر فيه ألفاظ فيها نظر، والحديث من طريق أبي إسحاق، ولهذا استنكره الإمام أحمد رحمه الله. لكن قوله وقرنت جاء من حديث أنس ومن حديث سراقة ومن حديث البراء، فقد يكون هذا اللفظ على طريقة أهل العلم بالاصطلاح أنه الرواية من باب الحسن لغيره في هذه اللفظة وقرنت. أما نفس القران نفس القران فهذا متواتر في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وقصة تحلل فاطمة ثابتة في الصحيحين عن جابر كغيرها من الصحابة رضي الله عنهم، وأنها تحللت رضي الله عنها لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقوله في هذا الخبر ما يدل على أن الخبر فيه في ألفاظه غرابة، أنه انحر من البدن من البدن 67 أو 66، والمعروف في الخبر الصحيح في صحيح مسلم عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر 63 ونحر علي ما غبر 37، وجاء عند أبي داود بالعكس أن النبي نحر 37 وعلي نحر ما غبر، وهذه الرواية لا تصح من رواية محمد بن إسحاق. أما هذه الرواية فيحتمل لو ثبتت أن قول انحر من البدن 67 أي هيئها لي حتى أنحرها، لكن هذا التأويل فيه نظر، لأنه قال انحر من البدن 67، فالذي يظهر أنه أن هذه الرواية وهم، أن هذه الرواية وهم، وأن المحفوظ هو ما في صحيح مسلم كما تقدم. وجاء عند أبي داود من رواية غرفة بن الحارث الكندي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ هو وعلي رضي الله عنه بالحربة وجعل ينحرها ويطعن فيها وينحرها عليه الصلاة والسلام، وهو من طريق لكن من طريق عبد الله بن الحارث الكندي وهو مستور. فالمصنف رحمه الله اجتهد في ذكر أخبارته فيها القران، وسبق الإشارة إلى الأخبار الصريحة في قرانه عليه الصلاة والسلام، وأن هذا هو الصواب في المسألة. وسيأتي حديث في الباب الذي بعده إشارة إلى شيء من هذه المعاني. سألوا سبحانه وتعالى لي لكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.